أنهم استدعوا مخطط الأندلس. أتدرون ما الذي حدث في دولة الأندلس التي قامت في قلب أوروبا ومكثت 800 سنة؟ فلقد استدعوا هذه الفكرة ويخططون لبلاد العرب لانتزاع أرضهم ولاغتصاب عرضهم وهدم مقدساتهم. فانتبهوا يا سادة، الوطن دينك، الوطن لحمك، الوطن عرضك، الوطن شرفك، الوطن كرامتك. هذه الأوطان لم تروى بالماء، رويت بدماء صحابة النبي محمد. نفس المؤامرة، نفس المؤامرة. اقرأوا يا سادة، اقرأوا أيها الموحدون، بدلا من أن تقرأوا عن الأفلام والمسلسلات وحياة لاعب الكرة، اقرأوا عن السادة وعن الفاتحين والرجال والأبطال، لتعلموا أننا في انتكاسة عظمى وهزيمة كبرى. ضيعنا الأرض وضيعنا العرض وضيعنا الشرف والكرامة، وتسلب بلادنا بلدا بلدا تلو الأخرى. الأوطان تسقط، تسقط السودان بمؤامرة خارجية وتنفذ بيد أهلها، وسقطت من قبل العراق وسوريا واليمن وليبيا بيد أهلها وبمخططات خارجية. فما الذي تنتظرون؟ ما الذي تنتظرون؟ لم يبق في الأمة قوة إلا مصر. نسأل الله أن يحفظها من مخططات الأعداء. من أراد أن يقيم وطنا قويا سليما صحيحا فلينظر إلى هذه العوامل الخمسة. فلا وطن بلا إيمان، لا وطن بلا دين، لا تقوم الدولة بمحاربة الدين، لأن الرقابة الإلهية هي التي تصلح الدولة حكاما ومحكومين. العامل الأول الإيمان، والعامل الثاني العلم النافع. وأنا أرد على السفهاء والحمقى ممن يلومون المجاهدين في غزة ويقولون كانوا السبب. ألا تعلمون أيها الحمقى، ألا تعلمون أن الأوطان غالية وأن الأوطان لا تتحرر إلا بالدماء الطاهرة وبالأموال الغالية؟ فلا تحرر الأوطان أبدا إلا بدماء وأموال وأعراض وجيوش جرارة وأسلحة مدرارة. هل تتحرر الأوطان والناس نيام على الفرش؟ متى حررت أوطان باللعب؟ متى حررت أوطان بلا دماء؟ متى حررت أوطان بلا دماء؟ أفيقوا يا سادة، انتبهوا أيها الموحدون لله عز وجل، حافظوا على الأوطان، إنها دينكم، إنها دماؤكم، إنها دماؤكم، إنها عرضكم. موتوا من أجلها، موتوا من أجل الأوطان، ولا تتكلموا عن أسياد الأمة من المجاهدين في غزة وفلسطين، إنهم أسياد الأمة، لا تتكلموا في أعراضهم. وأنتم تنامون على الحرير وتأكلون ما لذ وطاب من الطعام والشراب وتلهون وتلعبون، فلا يحل للجالس في بيته أن يفتي من يعيش بين النيران ومن يعيش في أرض المعركة. لا يحل للجالس في بيته أن يؤصل للمجاهد والمقاتل في أرض المعركة. زرونا ونكستنا، زرونا ووكستنا، زرونا وذلنا وعارنا ومهانتنا. فلقد سجلنا للتاريخ أكبر ذل وأكبر مهانة وأكبر ندالة وأكبر خسة وصغار وحقار، أن نرى إخواننا يقطعون ويحرقون. أما رأيت كلبا ينهش أمك؟ أما رأيت أمك وهي تصرخ؟ ولكنني قلت لهذه الأم، يا أماه لا تصرخ. تصرخي ولا تقولي ومعتصما. ترى المسلمين يحاصرون في شمال غزة ويموتون جوعا وعطشا، يموتون جوعا وعطشا، والله ثم والله إنني أرى والله أعلم وأعلى وأعلم بمراده أن تحرير المسجد الأقصى سيحدث قريبا جدا، ستحدث أحداث كبرى، أحداث كبرى في هذه المنطقة بأمر الله، ستؤدي إلى تفكيك دولة إسرائيل. الإسلام اتولد مرتين، مرة من مكة ومرة من غزة. الإسلام يولد من غزة يا سادة، الإسلام يولد من غزة يا سادة. إن الحمد لله. عوامل المحافظة على الأوطان، الأوطان، الوطن، هذه الكلمة التي نسمعها كثيرا تتكرر على أذهاننا، ويظن بعض السذج ومن لا يعرفون قيمة الوطن أنها كلمة هينة وسهلة، ولكنني أقول لأمة التوحيد والإيمان من هذا المقام وفي هذا الزمان خاصة، إن الوطن دينك وعرضك ولحمك ودمك وشرفك وكرامتك، لأن الأوطان تحوي الإسلام، فلا إسلام بلا أوطان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وقدس الله روحه: الإسلام قرآن يهدي وسيف يقطع. الإسلام قرآن وسيف، قرآن يهدي الناس وسيف يحمي الإسلام، فلا إسلام بلا سيف يحميه. فالإسلام دين ودولة، ولأن العدو اليوم يخطط لانتزاع الأوطان وطرد الإسلام منها، إنه مستدعوا مخطط الأندلس. أتدرون ما الذي حدث في دولة الأندلس التي مكثت في أسبانيا، دولة قامت في أسبانيا دولة إسلامية أعدت 800 سنة يا حضرات، وهي دولة توحد الله في الأرض، ووصل العالم الصليبي إلى أن مكر به بعد 800 عام. خططوا لها كما خططوا للأمة اليوم، وقسموا دولة واحدة اسمها دولة الأندلس إلى 22 دولة، زي ما هنا هدموا الخلافة وقسموا العرب إلى 22 دولة عربية، قسموا دولة الأندلس إلى 22 دولة، ومكروا بهم وأساروا بينهم حروبا أهلية، وسلطوا بعضهم على بعض، واستعملوا بعضهم ضد بعض، ومزقوهم ببعض، إلى أن أسقطوا دولة الأندلس، طردوا المسلمين بالكلية، وقضوا على دولة الأندلس الإسلامية التي قامت في قلب أوروبا ومكثت 800 سنة، 800 سنة. فلقد استدعوا هذه الفكرة، ويخططون لبلاد العرب، يخططون لبلاد العرب لانتزاع عرضهم ولاغتصاب عرضهم وهدم مقدساتهم، فهي حرب صليبية من الدرجة الأولى. فانتبهوا يا سادة، الوطن دينك، الوطن لحمك، الوطن عرضك، الوطن شرفك، الوطن كرامتك. هذه الأوطان رويت، لم تروى بالماء، رويت بدماء صحابة النبي محمد. هل فتحت مصر والشام؟ هل فتحت العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان؟ هل فتحت هذه البلاد بالماء؟ إنما فتحت بالدماء، بدماء الصحابة رويت بدماء الأبطال، بدماء الأشراف، وضيعت الأوطان هذه الأجيال، هذه الأجيال التي لعبت الكرة ورقصت وأكلت وشربت ولهت ولعبت، ثم نفذت مخططات الأعداء وتآمرت على الأوطان وضيعت الأوطان، وتقاتلوا وتحاربوا وقتل بعضهم بعضا واغتصب بعضهم عرض بعض، ثم احتموا باليهود والصليبيين ومدوا أيديهم للكفرة ليقاتل بعضهم بعض. نفس المؤامرة. اقرأوا يا سادة، اقرأوا أيها الموحدون، بدلا من أن تقرأوا عن الأفلام والمسلسلات وحياة لاعب الكرة، اقرأوا عن حياة النبي محمد، اقرأوا عن حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اقرأوا عن ابن مسعود، اقرأوا عن بلال، اقرأوا عن السيدة سمية، اقرأوا عن صلاح الدين، اقرأوا عن خالد بن الوليد، اقرأوا عن كل صحابة النبي محمد، اقرأوا عن السادة وعن الفاتحين والرجال والأبطال، لتعلموا أننا في انتكاسة عظمى وهزيمة كبرى، ضيعنا الأرض وضيعنا العرض وضيعنا الشرف والكرامة، وتسلب بلادنا بلدا بلدا تلو الأخرى. فالأوطان تسقط والشباب يلعب، الأوطان تسقط ونحن نصرخ ونهتف، نهتف باسم الكرة، الأوطان تسقط، تسقط السودان بمؤامرة خارجية وتنفذ بيد أهلها، وسقطت من قبل العراق وسوريا واليمن وليبيا بيد أهلها وبمخططات خارجية، فما الذي تنتظرون؟ ما الذي تنتظرون؟ ما الذي تنتظرون؟ لم يبق في الأمة قوة إلا مصر، نسأل الله أن يحفظها من مخططات الأعداء ومن مكر الماكرين ونفاق المنافقين، وأن يضرب على أيدي الخائنين منها، وأن يكشفهم لأهل الأرض أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالأوطان دين، حماية الأوطان وقوة الأوطان دين، شرف وعرض وكرامة تراق من أجلها الدماء الشريفة. وأنا أرد على السفهاء والحمقى، أرد على أسفه الخلق وأتفه البشرية وأردع الأمة عقلا وعلما وحلما، ممن يلومون المجاهدين في غزة ويقولون كانوا السبب. ألا تعلمون أيها الحمقى، وأنا أقول لمن يتكلم في عرض المجاهدين، ألا تعلمون أن الأوطان غالية، وأن الأوطان لا تتحرر إلا بالدماء الطاهرة وبالأموال الغالية؟ فلا تحرر الأوطان أبدا إلا بدماء وأموال وأعراض وجيوش جرارة وأسلحة مدرارة. هل تتحرر الأوطان والناس نيام على الفرش يأكلون ويشربون ويلعبون؟ متى حررت أوطان باللعب؟ متى حررت أوطان بلا دماء؟ متى حررت أوطان بلا دماء؟ أفيقوا يا سادة، انتبهوا أيها الموحدون لله عز وجل. وسوف أختصر لحضراتكم على سبيل الإيجاز والاختصار 5 عوامل من أقوى عوامل بناء الأوطان وقوتها. الأوطان تقوم بإيه؟ 5، عد معاي. الوطن، من أراد أن يقيم وطنا قويا سليما صحيحا فلينظر إلى هذه العوامل 5، وكل عامل يحتاج إلى خطبة وخطبتين، ولكنني سأذكر 5 عوامل على سبيل الاختصار والإيجاز. تقوم الأوطان وتقوم الدولة أولا العامل الأول بالإيمان الصحيح القائم على الكتاب والسنة. فلا وطن بلا إيمان، لا وطن بلا دين، لا تقوم الدولة بمحاربة الدين، إنما تقوم الدولة وتقوى بقوة التوحيد وبقوة الإيمان في قلوب أتباعها. فإذا كان أتباع الدولة وأفراد الأمة إيمانهم قويا وتوحيدهم صحيحا، يراقبون السيد، يؤمنون بالواحد، يخافون الإله ويعظمونه، تقوم الدولة وتقوى، لأن الرقابة الإلهية هي التي تصلح الدولة حكاما ومحكومين. فالملك والأمير والرئيس والمدير والوزير عندما يراقب الله الذي على العرش استوى سيقيم الدولة، لن يخون الدولة، لن يبيع الدولة، سينهض بالأمة، سيرقى بالمجتمع. إذا استحضر قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى وهو معكم أينما كنتم ألا يعلم من خلق، إذا استحضر قول النبي محمد احفظ الله يحفظ، فالراعي ينهض بالدولة وينهض بالأمة إذا راقب السيد وخاف الجليل وكان توحيده عظيما وإيمانه قويا. وكذلك الرعية، الوزير والمدير والغفير ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب والتاجر والصانع والطبيب والمهندس والعامل والتاجر والموظف في الدولة، إذا خاف السيد وراقب الملك وعلم أن الله يراه وأن الله ينظر إليه، فهو لا يعمل حسابا للمفتشين ولا للهيئات ولا للصورة، ما بيدورش على اللقطة، مش خايف، مش بيعمل حساب ان لجنة مفتشين هتعدي، المفتشين هيعدوا يا اولاد، تلاقي الدنيا مروقة والدنيا حلوة وظبط الطريق وظبط المصالح وظبط الدفاتر وعدل الاوراق. فاذا سار الناس وذهب المراقبون غابت رقابة السيد الذي على العرش، فعند ذلك يظهر الفساد في الأرض، فيسرق السارق ويزني الزاني ويختلس المختلس ويقتل القاتل، فتعم الفوضى وينتشر الفساد في الأرض فتسقط الدولة وتنهار. فلا تقوم الدولة بمراقبة الهيئات والمنظمات البشرية، إنما تقوم الدولة بمراقبة الذي على العرش استوى، باستحضار قول الله إنني معكما، إنني معكما. إذا استحضر الرئيس والملك والأمير والوزير والمدير والعالم والمفتي والإمام والطبيب والمهندس والعامل والصانع والتاجر والمسلم الموحد، إذا استحضر قول الله إنني معكما، كله هيشتغل تلقائي، كله هيشتغل لوحده، الدولة هتقوى، الدولة هترقى، الدولة هتنهض. عمر الرقابة المباشرية ما بتنفع يا سادة، عمر الرقابة البشرية ما بتنفع يا سادة، الرقابة البشرية تزور الأوراق، تختلس وتسرق وترتشي وتبيع الدين والضمير، أما رقابة السيد الأكبر، مراقبة الإله الأعظم، استحضار عظمة الرب، كالعبد الذي قال له عمر بعني شاة من الغنم، قال إنني عبد والغنم ملك لسيدي، فقال عمر يختبر العبد أيها العبد بعني شاة من الغنم فإذا رجعت إلى سيدك فقل له إن الذئب قد أكلها، فقال العبد إذا خدعت سيدي فأين الله؟ إذا خدعت سيدي في إيه؟ بس كده. هو احنا عايزين الكلمة ده إيه؟ عمر ما في وطن في الأرض ولا دولة تنهض إلا إذا استحضر الحاكم والمحكوم والراعي والرعية والأمة بأسرها مراقبة الذي على العرش استوى وحد واستحضار عظمة السيد. الكل يعمل، الكل يبني، الكل يعمر، الكل يتحرك بمراقبة الإله الأعظم وهو معكم أينما كنتم، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال النبي محمد اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. مين اللي هيمد إيده ياخد رشوة؟ مين اللي هيزور؟ مين اللي هيختلف؟ مين اللي هيغش؟ لما يكون بيعبد الله كأنه إيه؟ كأنه يراه. إنما هتقول لي دفاتر هنسدده، أوراق هنغيره، رقابة بشرية هندي لها رشوة، هيئات ومنظمات. لا مراقبة تصلح الكون إلا مراقبة السيد الواحد الذي على العرش استوى. فأعظم عامل من العوامل الخمس لبناء الدولة والمحافظة على الوطن هو الإيمان إيه؟ الإيمان الصحيح القائم على الكتاب والسنة. العامل الثاني العلم النافع. فلا تقوم الدولة حافظوا على الأوطان، إنها دينكم، إنها دماؤكم، إنها دماؤكم، إنها عرضكم، موتوا من أجلها، موتوا من أجل الأوطان. ولا تتكلموا عن أسياد الأمة من المجاهدين في غزة وفلسطين، إنهم أسياد الأمة. إن المجاهدين في غزة وفلسطين أسياد الأمة، يقومون بمهمة الأمة ويقاتلون نيابة عن أمة لا إله إلا الله. لا تتكلموا في أعراضهم وأنتم تنامون على الحرير وتأكلون ما لذ وطاب من الطعام والشراب وتلهون وتلعبون. فلا يحل للجالس في بيته أن يفتي من يعيش بين النيران ومن يعيش في أرض المعركة. لا يحل للجالس في بيته أن يؤصل للمجاهد والمقاتل في أرض المعركة. ذرونا وخيبتنا، ذرونا ونكستنا، ذرونا ووكستنا، ذرونا وذلنا وعارنا ومهانتنا. فلقد سجلنا للتاريخ أكبر ذل وأكبر مهانة وأكبر ندالة وأكبر خسة وصغار وحقار أن نرى إخواننا يقطعون ويحرقون. والأمة التي توحد الله ترى المسلمين يحاصرون في شمال غزة ويموتون جوعا وعطشا، يموتون جوعا وعطشا. أما رأيتم يا أمة التوحيد، أما رأيتم كلبا كلبا ينهش في لحم أمك؟ أما رأيت أمك وهي تصرخ؟ أما رأيت أمك وهي تصرخ؟ ولكنني قلت لهذه الأم يا أماه لا تصرخي ولا تقولي ومعتصما. فلم يبق في الأمة إلا أمثال ابن العلقمي وأشباهه وابن سبأ وابن سلول إلا من رحم الله. لا تنتظري، لا تنتظر المعتصم أن يتحرك بجيوش جرارة، فهذا كان في زمن العزة والرجولة. أما نحن فنعيش في زمن الندالة وفي زمن الزلة والمهانة. ضرب الله علينا الزلة للأذلة وأهاننا للمهانين وجعلنا عبيدا لكل عبد ذليل ولكل عبد حقير في الأرض. العامل الأول الإيمان، والعامل الثاني العلم النافع. هل تقوم الأوطان إلا بالعلم؟ إن الأمم تنهض بالعلم وتسقط بالجهل، تسقط بالجهل وتنهض بالعلم. انظروا إلى القرآن الكريم وهو يهتم بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم. أنا هقول لك النهاردة وبقول للأمة كلها خمس عوامل لقيام الأمة، لقيام الدولة، لقوة الأوطان. هتقول لي وأنا مالي؟ وانت مالك؟ والله انت مالك. ليه؟ ليه انت مالك؟ ليه تبقى سلبي؟ هتقول لي وأنا أعمل ايه؟ تعمل كتير، اعمل اللي تقدر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم. والله لن نسلم الأوطان، والله لن نخون الأوطان، والله لن نبيع الأوطان، والله سنموت من أجل الأوطان، لأن هذه الأوطان فتحت ورويت بدماء من؟ بدماء صحابة النبي محمد، وقد سلموها لنا، سلموها لنا، سلموها لنا. لن نتآمر عليها، ولن نضع أيدينا في يد اليهود والصليبيين، ولن نخون أوطاننا أبدا، ولن نبيعها أبدا، ولن نتآمر عليها أبدا، ولن نكون معول هدم لهدمها، إلا أن يشاء الله بنا سوءا. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أي يعملون بالقرآن، ويضع به آخرين، يضعهم في الأرض لأنهم تركوا العمل بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بطرقه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ولقد ذكرت في الخطبة الماضية أن الإسلام ميز بعض الكلاب على بعض. حفظكم الله اللي حضر معنا الجمعة اللي فاتت، ما توحد الله، أنا قلت لحضراتكم ربنا ميز الكلب المعلم على الكلب الجاهل. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. يعني ربنا بيقول لنا كلوا صيد الكلب المعلم وما تكلوش صيد الكلب غير المعلم. العلم يرفع بعض الكلاب. يا أمة التوحيد والإيمان، يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، يا رجال محمد، يا حماة الإسلام، يا حراس العقيدة، إياكم ثم إياكم أن تقعوا في فخ السودان، أو أن تقعوا في الفخ الذي وقع فيه غيركم. إياكم يدبر بكم، إياكم ثم إياكم، فإنه يمكر بكم ويلعب بكم. انتبهوا أشد الانتباه، وحافظوا على الوطن، لا تدمروه بأيديكم ولا تخربوه بأسلحتكم. وأصلحوا وانهضوا، وأصلحوا وانهضوا، وتعلموا، فالعلم عظيم. ولذلك بوب الإمام البخاري بابا عنده فقال باب العلم قبل القول والعمل. كم عمل كده؟ اثنين، الإيمان والإيه؟ والعلم. الثالث العمل الجاد، نعمل ما نكسلش، نجتهد. هتقول لي ما الناس باظت، الناس فسدت، الناس عملت. قال النبي محمد إن ثبت عنه ففي سنده ما قال لا تكن إماعة، لا تكن إماعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا. لا، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فأحسنوا. يعني إيه؟ يعني افرض نص الناس خونة، يبقى نبقى خونة؟ نمد إيدينا للكفار؟ نستسلم؟ ننهار؟ هذه الأمة لا تستسلم، هذه الأمة لا تستسلم. كما قال عمر المختار نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، أو كما قال النبي محمد وفي سند الحديث ما قال إن ثبت عنه والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين فلن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ما فيش خيار من اثنين، نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. لا نمد أيدينا للكفرة ولا نخون أمة محمد ولا نبيع أرضنا وعرضنا وشرفنا وكرامتنا، ندافع عن هذا الدين وعن أرض الإسلام وعرض الإسلام ما حيينا أبدا، ونقدم الغالي والنفيس، العلم الإيمان والعلم والعمل، كما قال تعالى: فامشوا في إيه؟ في مناكبه وكلوا من رزقه. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير إيه؟ خير من اليد السفلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان إيه؟ كان يأكل من إيه؟ من عمل يده. فلابد وأن نعمل، ولابد وأن نكد، وأن نبني في الأمة. وإن هدم المنافق، وإن خان الخائن، وإن باع البائعون، وإن خان الخائنون، إن ضيع المضيعون، وإن فرط المفرطون، نحن لهم بالمرصاد، نحن للمجرمين بالمرصاد، نحن للخائنين بالمرصاد، نحن للمفسدين بالمرصاد. رجال محمد، رجال محمد لا يفرطون في دين ولا أرض ولا عرض ولا شرف ولا كرامة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. ذكرت لحضراتكم 3 عوامل من عوامل بناء الأوطان: الإيمان الصحيح، قول معاي، وإيه؟ والعلم والعمل. هقول الرابع والخامس في ثواني بسرعة. أما الرابع فهو العدل بين الناس. العدل يقيم الدول، والظلم يهدم الدول، الظلم ينشر الفساد والفوضى. ولذلك قال شيخ الإسلام ما معناه: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ربنا بيقيم الدولة التي تعدل وإن كانت إيه؟ حتى لو دولة كفر. ولذلك تلاقي دول قائمة وقوية مع أنها دول كافرة، لأنهم يعدلون بين الناس. ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأنها ما عملتش بالإسلام. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا إيه؟ بالعدل. بين الناس، بين الناس، حتى لو عايش في الدولة ناس نصارى، عايش ما بيننا ناس يهود، ناس مجوس، ناس ملحدين، ناس كافرة، ناس بيعبدوا البقر والحجر والشجر، لابد وأن نعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم إيه؟ بين الناس مش بين المسلمين، خلي بال. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني ما تحملكش العداوة، ولا يجرمنكم شنآن قوم. ربنا بيقول لك ما تخليش العداوة اللي ما بينك وما بين اللي خصمك، والعداوة دي نوعين: عداوة دينية أو عداوة دنيوية. فلا يجوز لك من أجل العداوة الدينية، أصل تقول لي ده يهودي يا عم، ده نصراني يا عم، نصراني كل ماله، اغتصب عرضه. لا يا حبيبي، انت جايب الدين ده منين؟ هذا ليس بدين محمد. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما تخليش العداوة الدينية أو العداوة الدنيوية تحملك على الظلم. قال تعالى: وأمرت لأعدل بينك. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. من ضمن 7 إيه؟ إمام عادل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين عرش الرحمن يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمه وأهليهم وما والوا. يبقى الإيمان والعلم والعمل والعدل. أخيرا والتضحية. ركز قوي معاي، واحد الواحد في 2 دقيقة لابد نضحي يا حضرات. اوعوا تفكروا ابدا مين طب هات لي واحد عاقل، هات لي واحد عاقل. او حصلت ان عمر الاوطان تحرر من غير دماء، عدوك المحتال هيجي يقول لك اتفضل اتفضل خد أرضك ايه من غير دماء. فاللي بيقولوا ايه منهم لله المجاهدين منهم لله المقاومة، مش تسيبهم في حالهم، دول بيقاتلوا عنا بيقاتلوا عن الأمة، يقاتلون نيابة عن الأمة. ما هي مشكلتنا ان احنا ما بنقرأش. الجزائر احنا بنقول دلوقتي غزة قدمت كم شهيد دلوقتي؟ 40؟ قول 100,000 شهيد. الجزائر قدمت 1,000,000 شهيد. الجزائر قدمت قد ايه عشان تتحرر؟ الجزائر عشان تتحرر من الاحتلال قدمت 1,000,000 شهيد. انما احنا عايزين ننام على الحرير وننام على جنبنا ونلعب كورة ونسمع افلام ونرقص ونغني ونروح الصلاة والبارات والخمرات ونقول منهم لله؟ لا، ده احنا ندعو لهم بالثبات. انهم رجال الامه، انهم الاعزه، انهم الساده القاده. وهل قام الاسلام الا بالتضحيه؟ قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين ايه انفسهم واموالهم. يبقى ربنا طلب مننا ان احنا نقدم اغلى حاجتين اثنان. اصحى معايا وسيبك من دجالين الإعلام ودجالين المشايخ والدجالين الذين ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا. اسمع كلام ربك وكلام نبيك محمد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقبل منزل أحب أقول لكم بشرى قبل منزل أختم به. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في مسند أحمد وسنن أبي داود، وقال لابن حوالة يا ابن حوالة، ركز أو في كلمتين دول، يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة اللي هي أرض القدس فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. فأخبرنا النبي محمد أن أرض القدس هي أرض الخلافة، واللي هم بيدفعوا دلوقتي إنها ضريبة التحول، ضريبة التحول من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين والاستخلاف. يعني إن هم النهاردة مستضعفين، بكرة سيحكمون العالم كله، والله وبالله سيحكمون العالم كله، مش يحكموا الأمة بس، ده كلام سيدنا النبي محمد. لأن مقر الخلافة هتبقى في أرض المقدس، هيحكموا الأمة والأمة هتحكم العالم كله، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بإيه؟ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هتقولي بس ده أمريكا وأوروبا، أقول لك ولو كره الكافرون. الله أقوى وأعز، بس هم بيدفعوا الضريبة غالي لأن التمن غالي، خلاف على منهاج النبوة. وبشركوا قبل منزل، والله ثم والله إنني أرى والله أعلم وأعلى وأعلم بمراده أن تحرير المسجد الأقصى سيحدث قريبا جدا، ستحدث أحداث كبرى في هذه المنطقة بأمر الله، ستؤدي إلى تفكيك دولة إسرائيل وإلى فتح المسجد الأقصى، لأنها المرحلة الثانية التي ذكرها الله في كتابه. قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهك. أهي دي مرحلة، المرحلة اللي احنا فيها دي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إساءة الوجوه. إنهم حزنوا اليهود، جعلوا الكآبة والحزن على وجوه اليهود. دولة اليهود بتنهار يا حضرات، دولة اليهود بتسقط، دوسنا ناس محتارين، ناس تايهين، مش عارفين يعملوا ايه، انكشفوا واتفضح. طب ربنا ذكر المرحلة التانية، قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليه؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. بمشيئة الله في الأيام القريبة المقبلة ستحدث أحداث عظام وكبرى في المنطقة، وسيفتح المجاهدون الأبطال المسجد الأقصى مصر النبي محمد. ويتبقى مرحلة ثالثة وليتبروا ما علوا تدبيره، هذه ستكون في زمن الخلافة ولا أستطيع التفصيل هنا. ستقول كيف؟ أقول ويقولون متى هو؟ قل عسى إيه؟ قل عسى أن يكون قريبا. الأمر كله بيد الله، والملك كله في قبضة الله، والله يفعل ما يشاء في ملكه، لا معقب لحكم. وأنا دايما أقول الإسلام اتولد مرتين، مرة من مكة ومرة من غزة. الإسلام يولد من غزة يا سادة، الإسلام يولد من غزة يا سادة، فانتبهوا ولا تنخدعوا بكلام المثبطين. كانوا أيام زمان برضك المسلمين في شعب أبي طالب كانوا محاصرين وكانوا مجوعين، والمشركين بقوا يقولوا الرسول بيقول للصحابة إيه؟ هتفتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وهتاخدوا كذا وهتاخدوا كذا، والمشركين يضحكهم ويقولوا ازاي وهم بيموتوا من الجوع هيحكموا العالم كله. ودلوقتي الناس بتقول ازاي بيموتوا من الجوع في غزة وفلسطين وهيحكموا العالم كله. سيحكمون العالم كله بإخبار النبي محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.